فعندك يا أبا عبد الله الله يحفظك يوصيكم الله في أولادكم. ماذا قال الإمام عن هذه الآية؟ أن هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات. أحسنت بارك الله فيك. فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم. ما حال هذا الحديث العلم ثلاث آية محكمة؟ نعم أحسنت. ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. أحسنت. وفيه التنوخي أيضا شيخ عبد الرحمن بن رافع التنوخي. والحديث عن ابن عمرو. حديث نظيره أيضا في بيان فضل الفرائض. فضل رفع صوتك. نعم ضعيف. وهو تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينسى من أمتي. وهذا ضعيف. فيه حفص بن عمر ابن أبي عطفان ضعفه جماعة. وجاءت بعض الآثار ذكر منها أثر بن مسعود. الحاصل هو لا شك علم عظيم وكل علوم الشريعة عظيمة. سواء كانت الغاية منها أو الوسائل إليها فكلها علوم ينبغي العناية بها. وقد ذكر الإمام أن عامة مسائل الفرائض إنما هي مبنية على القياس. فهذا العلم فيه رد على منكر القياس. والذين أنكروا القياس منهم الظاهرية فإنهم لا يرون القياس. وقد أنكر ابن العربي عليهم جدا وتجاوز الحد في الإنكار عن الظاهرية وما أنصف الظاهرية. وهذا غلو لا يجوز. حق أنه تجاوز الحد في ابن حزم رحمه الله تعالى وتكلم عليه بكلام قوي لا يليق. ولا سيما في جناب ابن حزم رحمه الله فهو إمام أئمة الدين وممن له عناية بالعلم وممن جمع من العلوم الشيء الكثير والآثار التي ربما لا تجدها في غير المحلة. فهو كسمه المحلة بالآثار. وهذا يدل على أنه موسوعة وعلى عظيم الاطلاع عنده. كان شيخ الإسلام يستفيد من المحلة. فأما هو تجاوز الحد فيهم. نواصل ما نحن فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: الدروس لابد من حضورها، والذي لا يحضر فلا يلومن لنفسه. وقد سبق التحذير والتنبيه على هذا. ما بيننا وبين أحد إلا العلم. هنا يطلب علم حيا الله. وما نحن عليه من الارتباط بالسنة والكتاب، هذا الذي بيننا. واجتمعنا للعلم. والذي لا يطلب العلم فلا أحل له جلوسنا. أحرج عليه أن يذهب. حرج عليه بالله سبحانه وتعالى ألا يبقين عندنا الذي ليست له رغبة في العلم وله حول العلم. حرج عليه بالله سبحانه وتعالى ألا يبقى يذهب. أرض الله واسعة. أرض الله واسعة. الحمد لله ما ضيق الله عليك وجعل لك الحامي فقط. أرض الله واسعة. أما نحن جينا نطلب علم هنا، ما جينا من أجل غير ذلك. واجتمعنا لأجل ذلك. قال رحمه الله: وفيها 16 مسألة. المسألة الأولى في المخاطب بها: يوصيكم الله في أولادكم. من المخاطب بهذه الآية؟ هذه المسألة الأولى التي تتعلق بالآية المذكورة مما اختارها رحمه الله من المسائل. 16 مسألة اختار من هذه الآية، وربما يزيد غيرهم من يتوسع كالقرطبي رحمه الله. قال المسألة الأولى في المخاطب بها: وعلى من يعود الضمير يوصيكم الله في أولادكم؟ على من يعود هذا الضمير؟ كاف. وبيانه أن الخطاب عام في الموتى الموروثين والخلفاء الحاكمين وجميع المسلمين، فهي عامة في الجميع، وسيأتي تفصيل خطاب كل واحد فيها. فما المقصود بالموتى الموروثين؟ ما وجه خطابهم بهذه الآية؟ سيأتي كيف تتناولهم هذه الآية، من أي جهة يأتي إن شاء الله. قال: أما تناولها للموتى فليعلموا المستحقين، فليعلموا المستحقين لميراثهم بعدهم، فلا يخالفوه بعقد ولا عهد. الخطاب بها للموتى الموروثين لأجل أن يعلموا ما عليهم في هذا الجانب، ويعلموا المستحقين لميراثهم بعدهم، فلا يخالفوه بعقد ولا عهد، فإن الله بين لهم هذا الأمر لأجل أن يعلموا من هو المستحق لمالهم بعدهم. وفي ذلك آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتها ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث سعد في الصحيح: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في مرض اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. وبعد ذلك زاد أولاده وخلف سعد، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي ينبغي للشخص، أن ينفع من يستحق النفع، وهكذا أيضا أن يلحق الضرر بمن يستحق الضرر من أهل الأهواء ومن الكافرين. وفعلا سعد خلف فكان قائد القادسية، فانتفع به المسلمون وضر به الكافرون. وهذا فيه إشارة وفيه دلالة من دلالة النبوة، ودليل من دلائل النبوة، فإن سعدا خلف فانتفع به المسلمون وحصل ضرر عن الكافرين منهم. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر أو كيما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. فإن الفتى يراد لهذا، للنفع وللضر لمن يستحق الضرر، لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا حصل بسعد رضي الله تعالى عنه، مع أنه قد ظن أنه ميت، لكن الله خلف دخرا للمسلمين، حصل به نفع عظيم. فقلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالثلثان؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ أي أعطي الشطر، فهو منصوب بمقدر تقديره، أعطي الشطر؟ قال: لا. أو أهب الشطر؟ قال: لا. والشطر هو النصب. قلت: فالشطر، ويصلح الرفع فيه، جيد يكون منصوب نزع الخاف. نعم، منصوب نزع الخاف. قلت: فالشطر؟ قال: لا. الثلث؟ والثلث كثير، يعطي الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تذر، روايتان في إن أو في أن، بالكسر وبالفتح. قال القاضي: روينا قوله انتذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها، انتذر انتذر. روينا قوله انتذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما صحيح. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي: إنما هو بفتح الألف ولا يجوز الكسر، إنما هو بفتح الألف ولا يجوز الكسر. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي إنما هو بفتح الألف ولا يجوز الكسر لأنه لا جواب له. فإن جواب الشرط إن تذر ورثتك هذه إن شرطية فإن جواب ما عندنا جواب فإذا الكسر هو الأرجح. بل يجزم هذا الإمام أنه لا يجوز الفتح لا يجوز رسل الفتح هو الأرجح بل يجزم هذا الإمام أن الكسر لا يجوز والفتح هو المتعين لأنه لا جواب له. ومثله قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم والمصدر انتهى كلام هذا الإمام. والمصدر تأويله تركك أغنياء أي تركك ورثتك أغنياء وفي الفائق أن تذر مرفوع المحل على الابتداء والتقدير تركك أولادك أغنياء خير والجملة بأسرها خبر إنك فيكون الإعراب عن الفتح المصدر من أول من أن إنك أن تذر في محل رفع مبتدأ أي إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فهو في محل رفع مبتدأ أين خبره خير. وتقدير الكلام إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وأن تصوموا خير لكم صومكم خير لكم. وتكون الجملة بأسرها تركك ورثتك خير أغنياء خير من أن تذرهم في محل رفع خبر إن فإن اسمها الكاف وخبرها الجملة. وعندنا مبتدا الجملة مركبة من مبتدا وخبر المبتدا المصدر المؤول إنك أنت أنتذر أي إنك تركك لأن ما له مصدر هذا تذر إنك تركك ورثتك أغنياء خير والجملة في محل رفع خبر إن. فعلى هذا الوجه الصحيح هو الفتح لعدم جواب الشرط وعدم وجود جواب الشرط فإن إن بالكسر شرطية تحتاج إلى جواب أين الجواب ما عندنا جواب. فالأرجح هو فتح الألف. وأما القاضي فيقول رويناه بالوجهين ورجح بعض أهل العلم الفتح هذا هو الأقرب وتكون الجملة الإسمية خبر إنه. وشاهد في الحديث ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن الآية خطاب للموتى الموروثين فإنهم ينبغي أن يعرفوا من المستحق لمالهم من الذي يستحق مالهم بعدهم. هذا الحديث يدل على هذا الأمر. قال الثاني ما ثبت في الصحيح قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. الثالث ما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا من تمر فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث أما اليوم فناس يستحقون غيرك وناس يشاركونك من إخوانك لو أخذتي قبل كان لك وكان عطية لك لكن تأخرت وأنا اليوم الآن في سياقة الموت في سياقة الموت فليس لك فيه شيء بعد ذلك هو للورثة لكن لو حصل الجداد قبل منك لكان لك لكن لما تأخرت ولم تحوزي هذا الذي أعطيتك من الهبة والعطية فإنه الآن ليس لك فيه شيء. والشاهد هو ما أشرنا إليه قبل أن الشخص يعرف من المستحق لماله بعده إذا مات. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وأما إذا قال وهبت فلان كذا وكذا ما قبض فلان هذا ما تلزم الهبة إذا مات تجعل في الميراث. وإن كان قال فلان نحن سمعنا قال كذا وقال كذا لكن ما قبض ذلك الفلان الذي وهبت له هذه الهبة. وهذا قول عثمان وعمر وأبي بكر وعلي فيرون أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض لهذا الحديث إني كنت نحلتك جادة 20 قال الجادة هنا بمعنى المجدود وهو مقدار ما يوجد منه إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا من تمر، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، لكن تأخرتي ما أخذتيه. أما اليوم إنما هو اليوم مال الوارث. فاستدلوا بهذا الأثر على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا حصل قبض لزمت الهبة، وأما إذا لم يكن قبض من الموهوب له فإنه لا تلزم الهبة، ترجع الميراث إذا مات الواهب قبل أن تقبض الهبة، ترجع الميراث للناس، ترجع وتقسم بينهم. وإن كان قد صرح فلان له كذا لكن ما أخذها فلان فلا تلزم الهبة. وهذه هبة قديمة ما هي وصية، هذه هبة قديمة، الكلام عن الهبة وليس عن وصية. طيب، وبعض أهل العلم يرى أنها لا، أنها تلزم إن لم يكن هناك قبض، ما دام أنه صرح بها، صرح بهذه الهبة وقال لفلان كذا فإنها تلزم وتعطى له. وهذا كما سمعت القول الأول هو الأقرب، لأنه قول هؤلاء الأربعة، قول هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يرون أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولا يعلم لهم مخالف، بعض أهل العلم يقولون الصحابة، فعلى هذا لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبض فنعم. فعلى هذا الهبة بالإجاب والقبول والقبض تلزم، أما إجاب وقبول من غير قبض ما تلزم. عند من سمعته إجاب يقول أعطيت فلان كذا، أعطيتك كذا، يقول قبلت، هذا القبول. الإجاب هو إثبات الشيء، هذا أعطيت كذا أعطيك كذا، هذه يقول قبلت، هذا القبول، وذاك الإجاب الأول. والقبض معروف. وهكذا استدل بعض أهل العلم بهذا الأثر على أن العدل في العطية بين الأولاد إنما هو مستحب وليس بواجب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا محمول على الاستحباب لعمل هذا الخليفة رضي الله تعالى عنه بنحو هذا، فإنه وهب عائشة ومعها إخوه، معها إخوه، ووهبها دون غيرها من إخوانها هذا الكم من التمر. إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا من تمر، ولا يعلم أنه أعطاني إخوانها، أعطاني إخوانها. استدل بعض العلم على أن العدل في العطية بهذا الأثر على أنه مستحب وليس بواجب، لأن الخليفة عمل بهذا الأمر الذي أشرت إليه وذكر هنا. وهكذا أيضا عمر رضي الله تعالى عنه نحل عاصما ولده نحلة دون إخوانه، أو نحلة دون إخوانه، فاستدلوا أيضا بهذا الأثر الثاني عن عمر أنه أعطى عاصما دون إخوانه فنحله نحلة دون إخوانه. وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن العدل بين الأولاد في العطية إنما هو مستحب لعمل ذين الخليفتين الصديق وكذلك الفاروق رضي الله تعالى عنهم. وذهب آخرون إلى وجوب العطية، وبه صرح البخاري، أو إلى وجوب العدل في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. ثم اختلف هؤلاء هل هي باطلة أم ليست بباطلة، هذه العطية التي ما عدل فيها، أعطى البعض ولم يعطي الآخرين، هل هذه العطية باطلة أم ليست بباطلة؟ عن أحمد أنها تصح ويجب عليه أن يرجع هذه العطية، تصح لكن يجب عليه الإرجاع. وقيل يجوز تفاضل إن كان هناك سبب، إن كان هناك سبب فقالوا لا بأس بالتفاضل، كان يكون بعض الأولاد محتاج لزمانته، عنده مرض يحتاج إلى زيادة ويحتاج أن يعطى أو يحتاج أن يوهب بعض الأشياء فوهب لزمانته، ما فيه مانع. وهكذا لدينه، طالب علم مجتهد وحريص على الخير ومقبل على طاعة الله جل وعلا، فاشترى له سيارة أو أعطى شيء مواصلات له ليستفيد من ذلك، هؤلاء المانعون قالوا لا بأس هنا، إن كانت لمعنى ولسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب فلا بأس. كان يكون الولد عنده مرض زمان يحتاج إلى شيء زائد، يحتاج يشترى له سيارة أو سيكل ينقل فيه، من هذه التي تفعل باليد ينقل عليه، فاشتراه له ذلك، ما يلزم أن يشتري الآخرين أو يعطيهم مقابل هذا الذي أعطى لولده. أو كذلك يفضل في العطية لدينه، مثلا رجل مجتهد ويحتاج بعض الأمور التي تعين على طلب العلم، فيعطيه بعض الأشياء دون إخوانه لأنه رأى حاجته في مثل هذه الأشياء، فقالوا لا بأس. وأما أبو يوسف يقول تجب تسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، تجب تسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، أما إذا لم يقصد الإضرار فلا بأس أنه يعطي بعض الأولاد. فالحاصل هي مسألة خلافية، مسألة التسوية بين الأولاد في العطية، فجمهور أهل العلم يرون أنه يستحب وليس بواجب. يستحب لفعل الصديق فإنه أعطى عائشة ولم يعطي إخوانها، وهكذا لفعل عمر أعطى عاصما ولم يعطي إخوته رضوان الله تعالى عليهم. وغير الجمهور يرون أن العطية واجبة أو واجب العدل في العطية، ثم اختلفوا بعد ذلك هل إن كان هناك سبب، كان هناك سبب تنزل من أو لا تكون واجبة إذا وجد بعض الأسباب فيها، اختلفوا في هذا. والذي يظهر إن كانت هناك أسباب لا بأس أنه يعطي هذا دون هذا، كانت هناك أسباب لا بأس بذلك، ولا يلزم أن يعطي الغير، لا يلزمه. كما رأيت في زمانة بعض الأبناء أو في صلاح بعض الأولاد يحتاج إلى بعض الأمور التي تعين على الخير كطلب العلم، طلب العلم فيعطيه بعض المال ليجتهد في الخير. فالذي يظهر أنه ما يلزمه إذا أعطى هذا الولد لأجل العلم ولأجل الخير ما في مانع، أو يشتري له بعض الكتب، يشتري له بعض الكتب التي تعين على طلب العلم، ما يلزم أن يعطيه له مقابل مثل المال، ما يريد كتب لكن يعطيه مش مقابل، ما يلزمه. هذا الذي يظهر والله أعلم. وإلا الأصل فيها هو الوجوب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تشهدوني على جور، جور سماه النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا الذي يظهر والله أعلم لظاهر هذا النص، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما الجمهور فحملوه على الاستحباب لفعل أبي بكر وعمر. فالحاصل استفدنا من هذه الآثار التي ذكرت، ولا سيما الأثر الأخير عن عائشة، استفدنا مسألتين، ما هما؟ تفضل. أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أما إذا لم يقبض فترجع للميراث، إذا لم يقبض الذي أهبت للموهوب لا ما قبض الهبة هذه، ترجع إذا مات الواهب ترجع للميراث، وهذا قول الخلفاء الأربعة. تفضل. نعم، العدل بين الأولاد في العطية هل هو لازم واجب أم مستحب؟ فما هو قول الجمهور يا أبا عبد الله؟ أنه مستحب. ما هو دليلهم على أنه مستحب وحديث رسول الله اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم؟ هذا أمر. نعم أحسن، هم قالوا فعل الخليفتين. نعم، وهم أفهم للدين، هذا يدل على الاستحباب. أحسنت. والقول الآخر هو قول البخاري وقد صرح به أن العدل في العطية واجب، وهذا الذي يظهر إلا لمعنى من المعاني ولسبب من الأسباب كما أشرنا آنفا، كأن يريد بعض الأولاد محتاج إلى زواج يزوجه، ما يلزمه إذا زوجه فلان يعطي هذا مقابل أنه أعطى هذا المهر 30,000 يعطيه من 30,000 30,000، ما يلزمه. أو عنده أولاد وما يستطيع ينفق على نفسه، ما يستطيع ينفق على نفسه، ينفق عليه أبوه، ما في مانع، هذا سبب من الأسباب ومعنى من المعاني، فما يلزم أن يعطي الغير إذا أنفق على هذا الولد، يقول ها وين حقنا نحن، لا ما يلزم، ما يلزم. إذا كنتم مثل حالة يعطيكم، لكن هذا الآن حالة وسبب من الأسباب فيعطيه ولا يلزم أن يعطي الغير لمثل هذه المعاني. وإلا الأصل في العدل في العطية أنه واجب، هذا هو الأصل إلا لسبب من الأسباب والله أعلم. تفضل يا أخي أدن. قال الوجوب البخاري وقال طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. عاصي لا يعطيهم جبلوس القات، إذا رأى أنه يأكل قات لا يعطيهم شيء، يقولوا نحن نبغي، طيب تبغون تروحوا بالمال يروح السوق هنا، لا يمنعهم من المال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تفضل. فإذا يتعلق بدرسنا أمس وهي نصوص الشريعة، هل هي وافية بالأحكام أم كثير من الأحكام إنما هي عن طريق القياس. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 19280، وسئل رحمه الله عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكر لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، يعني نظر إلى نص في كل مسألة نص، هذا ربما ما يكون في كل مسألة نص، هناك مسائل تندرج تحت العمومات. لذلك قال نصوص الشريعة ما هي وافية بعشر معشار الشريعة، والنصوص ليس وافية بعشر معشار الشريعة، هذا مو صحيح. قال رحمه الله لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، انتهى المراد. وفي المجموع 13116، وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون، فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، هذا ما هي واضح العبارة، يجوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله فإن علمتموهن مؤمنات، والتحقيق أن تحته جوابين، أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها ثابتة بالنص، وإنما يقع الظن النزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي من أمور قليلة، هي في أمور وكثير لو يكتب الكتاب لعله يحصل سقط عند الكتابة، وكثير من مسائل الخلاف، هذا يستقيم بالكلام، أما كثير مسائل الخلاف كلام ركيك، وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة. طيب موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف، أيش عندك من مسائل الخلاف؟ وكثير موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف، طيب لا بأس، نعم مستقيم، موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف هي في أمور وكثير مسائل الخلاف هي استنافكون وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع مقدرة، أما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وقد تكلف إمام الحرمين الجويني في البرهان فقال بأن منكر القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، فإن معظم الشريعة صدرت عن اجتهاد، والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، وهذا الكلام يقضي من قائله العجب، فإن كون منكر القياس ليس من علماء الأمة من أبطل الباطل وأقبح التعصبات، ثم دعوى أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار لا يصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها. كلام جميل الشوكاني هذا. وقال في الإرشاد وإجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب العزيز وتوسع في الإطلاع على السنة المطهرة علم بأن نصوص الشريعة تفي بجميع ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث. ويقول في مقدمة كتاب الاستقامة: وإن هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس لعقل المعلوم أو شيء بقياس لعقل المعلوم على أصول الدين لعقل المعلوم من غيرها، وكذلك الأمور العلمية التي يتكلم فيها الفقهاء. من حاصل هذا كلام باطل، أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار، أو أن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هذا من أبطل الباطل. بل يقول الشوكاني: من تأمل هذا رآها وافية وكافية، فنصوص الشريعة منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، ومنها ما هي قواعد كلية يندرج تحتها ما كان من بابها من الفروع. والقاعدة ربما تجمع فروعا كثيرة، وكم من قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار، كم يفي من مسائل الفقه، كم يفي من مسائل الشريعة تدخل تحت هذا. وهكذا القواعد الخمس الكلية كم يندرج تحتها من العلوم ومن المسائل العلمية، مسائل الشريعة، وهي مبنية على بعض الأدلة العامة. ولكنه الفرح بما عندهم من الفلسفة، يريد يسير الشريعة على ما عندهم من الكلام ومن الأحداث والظنون. ويظن أهل الكلام أنهم أعلم الناس، فيسر الله لهم مثل شيخ الإسلام الذي عرف ما عندهم من علم الكلام والفلسفة، وربما صار أعلم بعلمهم منهم. وهكذا الشوكان الذي خاض في هذا العلم ثم تاب منه، تمنى أنه لم يخض فيه. يسر الله لهم من أهل السنة من يرد عليهم ويبين ما هم عليه من الحقائق، ويبين ما هم عليه من الضعف العلمي بالكتاب والسنة، لأنهم أغلب علومهم علم كلام، كما هو حال الغزالي، فاعتنى بعلم الكلام ولم يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك عده من الضعفاء في هذا الجانب.